بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في تفسير قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واستفدنا من ذلك أن هذه الآية فيها النهي عن أن يقرب المسلم الصلاة وهو في حال سكره، وتضمن ذلك نهيهم عن أن يسكروا أو أن يشربوا الخمر في وقت تدركهم الصلاة وهم سكارى. وهذه الآية قبل نزول تحريم الخمر مطلقا كما هو معلوم، 3 آيات في تحريم الخمر ابتداء بآية ثم ثانية ثم ثالثة. ما هي 3 الآيات لإدريس؟ الأولى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الثانية هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه هي الآية الفاصلة في تحريم الخمر. ثم جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الخمر من كبائر الذنوب، من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، قال: هذا أحسن ما يقال في حد السكران، إنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي في إضافة يسير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال: لا تدخل المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرة ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود، قال: هذا التفسير لقوله إلا عابري سبيل، فقالوا: لا تقربوا الصلاة نهي عن قربان أيضا مواضعها وهي المساجد، قالوا نهى أن يقرب الصلاة. ثم استثنى: ولا جنبا لا عابري سبيل، قالوا معناه أنه نهى أيضا عن مواضعها فلا يقرب الصلاة ولا يقرب مواضعها. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. هذا يدل على أنه قول مشهور في تفسير الآية وله قوة كثرة من قال به. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. ولو عن أبي هريرة مثله ولو عن أبي هريرة مثله ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها والله أعلم. أما المرور فلا إشكال فيه سواء للجنب أو الحائض والنفساء. بقي مذهب الجمهور منع الجنب والحائض والنفساء من المكث في المسجد، استدلوا بهذه الآية ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. التفسير الأول في الآية أن المراد أنهم لا يقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد إلا أن يمر بها على سبيل المرور، على سبيل المرور. قول آخر في معنى الآية، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء، فحمل قوله إلا عابر سبيل هو المسافر. وقال أصحاب هذا القول خص بالذكر لأن الغالب أن المسافر يفتقد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب فذكره، قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله أو عن زر بن حبيش عن علي فذكره. ورواه من طريق العوف وأبي مجلز عن ابن عباس فذكره. ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. مثل ذلك الإشارة إلى أي قول؟ مثل ذلك، ما هذا القول؟ أن تفسير قوله إلا عابر سبيل أن المراد به المسافر بعد أن يتيمم. فحملوا قول العابر سبيل على المسافر. القول الأول ماذا حملوا قولهم العابر سبيل عند من؟ عند أصحاب المنطقة. ماذا أصحاب القول الأول ماذا يقولون في قوله إلا عابر سبيل؟ ذكر رمزي المرور في المساجد، فحملوا قوله تعالى لا تقرب الصلاة أنه نهي عن أن يقرب الصلاة وأن يقرب مواضعها وهي المساجد، ثم استثنى من دخول المسجد المرور فقط دون المكث. قال ويستشهد لهذا القول بالحديث وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنه في السفر. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان، فيه جهالة وله شاهد من مراسي أو شاهد مرسل. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء وإن لم تجد الماء عشر حجج

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فالله أعلم. وقد عكس بعضهم الاستدلال فقالوا بل هذا الأثر يدل على أن الجنب يجوز له أن يبقى في المسجد، لأن الوضوء لا يرفع جنابته وإنما يخفف. أما الإمام أحمد فرأى أن هذا تخفيف فيجوز له أن يبقى في المسجد. ومما استدل به القائلون بجواز لبث المسجد لبث الجنب في المسجد أن أصحاب الصفة ينامون فيه، والرجل موضع نعم الرجل مظنة الاحتلام، وأيضا كانوا ينامون في المسجد. أما الآية لو كان الراجح فيها إلا عابر سبيل أي المجتاز فصارت صريحة، فيمكن تأويل الأثر عن الصحابة كما قال أحمد أن هذا من باب أنه تخفف حدثه فأذن له بالبقاء في المسجد. والأدلة الأخرى ليست صريحة، ليست قوية، على هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن دخول المسجد في حال الجنابة إلا أن يمر مرورا. ومما استدل به الذين يقولون بجواز المكث للحائض المرأة التي كانت تنام في المسجد، ضرب لها خباء فكانت تنام في المسجد، والمرأة معرضة لأن يصيبها الحيض كما هو معلوم. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث فيه ضعف. بقي الآية فسرت بتفسيرين، فطالما قد وجد في الآية ما قد يرجح أن المراد بها المجتاز والمار، لأن المسافر قد ذكر حكمه، وهذا ما أشار إليه أيضا شيخ الإسلام، فعلينا أن يجتنب الإنسان دخول المسجد في حال الجنابة إلا أن يمر مرورا، أو إذا احتاج لحاجة يتوضأ، كأن يكون عنده درس فليتوضأ وضوءه للصلاة كما صنع الصحابة عند أن كانوا يجنبون ثم بعد ذلك يحبون أن يبقوا في المسجد فيتوضأ أحدهم وضوء الصلاة، فهذا يخفف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.